يقول الله تبارك وتعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا أي افتروا على الله، وفيها قراءة وخرقوا له بنين، وهو من الافتراء العظيم. خرقوا له بنين وبنات أي افتروا على الله تبارك وتعالى وجعلوا له بنين وبنات. ولذا كانت العرب تقول خرقها ورب الكعبة، خرقها إذا كذب كذبة عظيمة. حنا نقول عندنا نقول جاب العيد، إذا كذب كذبة كبيرة عظيمة يقول خرقها ورب الكعبة، يعني جاء بكذبة لا تحتمل. والله سبحانه وتعالى جعل فعلهم هذا أمرا لا يحتمل. وخرقوا له بنين وبنات، الذين ادعوا لله البنين والبنات، الله تبارك وتعالى يقول خرقوا أي كذبوا أعظم الكذب وافتروا أعظم الافتراء على الله تبارك وتعالى حينما زعموا أن له بنين أو بنات سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذا قال بغير علم، يعني فعلوا هذا وقالوا مثل هذا الكلام بغير علم، أي بغير علم بعظمة الله تبارك وتعالى. كيف تجرأوا على العظيم الكبير الجبار القوي العزيز لجهلهم وقلة دينهم افتروا على الله هذا؟ ولو علموا من هو الله جل وعلا ما جرؤوا على مثل هذا. ولذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعرف الإنسان على الله أكثر كلما زادت خشيته لله سبحانه وتعالى. إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، عرف أنه القوي أنه العظيم أنه الكبير أنه بكل شيء محيط، أنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، أنه عنده الجنة وعنده النار ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، من عرف الله جل وعلا خافه. وهؤلاء لجهلهم بالله تبارك وتعالى وقع منهم مثل هذا القول الفظيع، حيث خرقوا لله أي جعلوا لله سبحانه كذبا وافتراء بنين وبنات. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني سأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، يعني القحط العام، قحط عام على الأمة كلها، ما يقع هذا، لأن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحمد لله، فما في هلاك. لكن قد يقع، تقع السنة، يقع الجوع على بلد دون بلد، نعم يقع، لكن عامة كل بلاد الإسلام ما يقع أبدا. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. وفي الآية قول الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال رحمك رحمك، قال أو من تحت أرجلكم، قال رحمك رحمك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. وكان الأمر كذلك. فهؤلاء الكفرة الفجرة الذين ادعوا لله البنين والبنات، الله تبارك وتعالى يقول خرقوا أي كذبوا أعظم الكذب وافتروا أعظم الافتراء على الله تبارك وتعالى حينما زعموا أن له بنين أو بنات سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذا قال بغير علم، يعني فعلوا هذا وقالوا مثل هذا الكلام بغير علم، أي بغير علم بعظمة الله تبارك وتعالى. كيف تجرؤوا على العظيم الكبير الجبار القوي العزيز لجهلهم وقلة دينهم افتروا على الله هذا؟ ولو علموا من هو الله جل وعلا ما جرؤوا على مثل هذا. ولذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعرف الإنسان على الله أكثر كلما زادت خشيته لله سبحانه وتعالى. إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، عرف أنه القوي أنه العظيم أنه الكبير أنه بكل شيء محيط، أنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، أنه عنده الجنة وعنده النار

وذاك يقول شعر وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، هم الذين أفسدوا البلد، بلد الإسلام كله، الإسلام كله. فالأئمة المضلون إما أن يكونوا من الملوك والسلاطين، وإما أن يكونوا من العلماء، علماء السلطات، علماء الضلال، علماء الفساد، علماء الذين تشترى ذممهم. وإذاك أهل العلم قسموا العلماء إلى ثلاثة، قالوا عالم سلطة وهو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، بما يشتهي الملك، الرئيس، الأمير، اللي يكون الذي يشتهي هذا الملك، عالم السلطة ينفذ له، يفتيه بما يشتهي. الثاني عالم أمة، عالم الأمة هذا الذي ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المستمعون، يريد أن يجمع أكبر قدر من الناس يحبونه ويثنون عليه، يفتيهم بما يشتهون. عالم أمة، يعني ماذا تريدون؟ أفتيكم بما تحبون. ثم الثالث عالم ملة، وهو الذي يخاف الله ويفتي بما يعتقد صحته ويجعل الله بين عينيه عندما يتكلم في الدين. حديث جرير وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها فافعلوا، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، وهما البردان اللذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، أعظم صلاتين وأهم صلاتين الفجر والعصر. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة تعم البلد كلها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أو فيستبيح بيضتهم يعني حوزتهم، بيضة الإسلام يعني دار الإسلام. أجابه الله لهذا في أنه لا يمكن أن يستبيح عدو الإسلام كله أبدا، لا يمكن، يبقى هذا الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يبقى الإسلام قويا. شوفوا الآن كل الأمم تقريبا إلا ما ندر يتعاونون على ضرب الإسلام، اليهود والنصارى والمجوس والهندوس في كل الدنيا الآن ضرب في الإسلام، يتعاون على الإسلام، ومع هذا باقي ثابت، لأن الله أراد له البقاء، أراد له الثبات، وهذا أمر نعتز به أن الله معنا سبحانه وتعالى. لكن الله يكون معنا إذا كنا معه، إن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. يقول أنا أستخدم السواك قبل الصلاة وقبل دخول البيت وقبل النوم فقط، هل فعلي هذا صحيح أم توجد أوقات أخرى؟ جميل جدا. وذكر أهل العلم أنه عند كل وضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكذلك يقول عند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن الإنسان يستخدم السواك. يقول قبل أيام الشخص الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم مات حرقا، السؤال هل هذا من علامات عاقبة الظالم في الدنيا قبل الآخرة؟ هذه أمور غيبية الله أعلم، لكن لا شك أن هذا الإنسان كونه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه ترى عذاب الدنيا ولا شيء، ولا شيء، لحظات انتهى، عذاب الآخرة. يعني لا تفرحوا كثيرا بعذاب الدنيا، وإنما افرحوا كثيرا بعذاب الآخرة لهؤلاء وأمثالهم، وليذهب غيظ قلوبهم ويشف صدور قوم المؤمنين من هؤلاء الكفار عليهم لعنة الله. ما الفرق بين قول العلماء هذا بدعة وهذا لا أصل له؟ لا فرق، لا فرق، بس عادة يقول هذا لا أصل له يقصدون في الحديث، هذا الحديث لا أصل له، أو هذا الفعل أحيانا لا أصل له، سواء سواء. ما معنى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين أي لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، وإنما نبين له ونوضح له، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أبدا مخير يختار، لكن يتحمل يعني نتيجة اختياره، اختار الكفر يتحمل نتيجة اختياره، لا يكره أحد عن الإسلام. في عهد عمر بن عبد العزيز ذكروا أنه أثناء الفتوحات أحد المسلمين جاء لكافر قال أسلم وإلا قتلتك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى لا يقتله. ثم هذا النصراني ذهب إلى عمر بن عبد العزيز فقال له أنا أكرهت على الإسلام وأنا لا أريد الإسلام، جعل السيف على رقبته قال أسلم وإلا كفرت وإلا قتلتك، فقال عمر إن شئت أبقى على الإسلام وإن شئت أتركه. الإسلام ما يحتاج مرتزقة، ما نبي مرتزقة، ما يحتاج إلى مرتزقة أسلم ولا قتلناك، لا خليه ولي، إن أسلم لنفسه وما أسلم على نفسه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فالإسلام أبدا لا يبحث عن مرتزقة تعال أسلم ولا قتلناك، أبدا لا إكراه في الدين، قد تبين الحق الرشد من الغي، أبدا فلا يحتاج إلى أولئك. نسوع البعض يقول إن زواج المتعة مثل زواج المسيار عند السنة، نرجو الرد عليهم. لا غير صحيح، غير صحيح، زواج المتعة غير المسيار، يعني يختلف عنه بأشياء كثيرة جدا، حتى زواج المسيار هذا يعني حديث، هذا غير معلوم، أهل العلم لا يعرفون هذا الزواج زواج المسيار، إنما هذا حديث الشباب هبوا فيه يعني، لكن هو غير زواج المتعة 100%، يعني يختلف عنه تماما، فيه ولي وفيه شهود وفيه مهار وفيه طلاق وفيه عدة وفيه، بينما المتعة لا عدة لا طلاق لا مهار لا ميراث لا ولي لا يستمر يعني باتفاق بين الطرفين، لا يختلف تماما عنه، لكن كلاهما ما هو طيب أبدا. ماذا تفعل الأم مع البنت العاقة لها؟ تدعو لها، تدعو لها في ظهر الغيب إن الله يهديها ويفتح على قلبها، الله المستعان. على كل حال المهم عندنا هنا هو قول الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي يحذرون أو يحذران الناس من الكفر فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر من الكفر. وما يعلمان من أحد أي أحد إلا ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، إياك أن تكفر بتعاطي هذا السحر. فكان يعلمان الناس السحر من باب تعلم الشيء لتجنبه، كما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فيكون هنا تعلم السحر للحذر منه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هل يدخل النار من تجاوز الصراط؟ لا، من تجاوز الصراط نجا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، من تجاوز الصراط قد نجا، لكن من يسقط، لأن الكفار لا يمرون على الصراط، لا يمر الصراط لا المسلمون، الكفار مباشرة إلى جهنم والعياذ بالله، الذين يمرون على الصراط المسلمون، من نجا من الصراط ذهب إلى القنطرة ثم من القنطرة إلى الجنة. نعم. يقول ما حكم من يعطس في الصلاة؟ شو يقصد من يعطس؟ يعني هل يكفر ولا لا؟ ولا شنو يعني؟ إيه أشوي. نعم، من يعطس الصلاة يحمد الله بصوت منخفض، يحمد الله بصوت منخفض حتى ما يكون جنبه واحد ما يعرف يقول له يرحمك الله، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عطس أحدهم فقال له أحدهم يرحمك الله، فلا ما يحمد الله بصوت منخفض. أريد أن أقوم الليل ولكني لا أحفظ القرآن. مو لازم تحفظ القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة، آية واحدة كررها، الذي تحفظه كرره، وإذا عجزت افتح المصحف وقرأ منه ما يضر إن شاء الله تعالى. ما حكم دعاء ختم القرآن؟ إن سمعت أنه من يقول أنه مستحب. لا، هو غير ثابت، دعاء ختم القرآن اللي موجود في ظهر المصاحف أو بعض المصاحف هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء دعا به ومن شاء لم يدعو به، لكن ليس سنة أبدا، لا يستحب كل ما ختم إنسان القرآن يدعو بهذا الدعاء. زملاء يستهزئون بتقصير ثوبي ولحيتي يقولون لي خلصت هذه الموضة، هل لي أجر الصبر؟ لك أجر الصبر واترك هؤلاء، ما هم كفوا أنك تماشيهم، ابحث عن أصدقاء آخرين يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينونك عليها ابتعد عنهم، ما هم كفو، ما هم كفو هؤلاء أنك تمشي معهم. والمرء على دين خليله والصاحب ساحب، قد أنت الآن صبرت صبرت صبرت بعد ذلك ممكن يجرونك إلى الباطل والعياذ بالله. أنا أقول غير ربعك. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذه أيضا غير مذكورة. فإذا المهلكات كثر، وهي الكبائر بشكل عام، وهي أعظم الكبائر، حتى الكبائر تتفاوت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا من الكبائر وقدم عليها الشرك، ودائما الشرك يتقدم لأنه أعظم جريمة، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما عدا الشرك فهو دون ذلك، كل ما عدا الشرك فهو دون ذلك. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بدأ بالشرك. لما سئل أي الذنب أعظم، بدأ بالشرك. فالشرك إذن هو أعظم ذنب يقابل به العبد ربه تبارك وتعالى. أنا أعلم أنني عندما ألبس الثوب المسبل ألبسه بدون خيلاء، ولا أفكر بذلك، فهل يجوز إسبال الثوب بدون خيلاء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي لبس الثوب بدون خيلاء هل هو إثم أو لا، على خلاف بين بعض أهل العلم. يرى أنه إذا كان الإنسان يعني بعيد عن الخيلاء فإنه يكره ولا يحرم، وبعض أهل العلم ذهب إنه يحرم، والذي قال أنه لا يأثم وإنما يكره قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال مسبل إزارة وخيلاء، قالوا إذن خص الخيلاء اللي هو الكبر، فهذا إذا ما في خيلاء ما يدخل في التحريم يعني. وقالوا يكره فقط لأنه خلاف السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر إزارة صلى الله عليه وسلم. طيب ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أثر من الكعبين من الإزار ففي النار. قالوا هذا يعني عام، وهذا قيده أو مطلق، وهذا قيده إنه إذا كان خيلاء، بدون خيلاء ما يضر. وقال بعضهم لا، هذا عذاب غير يختلف عن عذاب هذا، ذاك لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب، هذا بس فقط قال ما أثر من الكعبين من الإزار ففي النار. فلما اختلفت العقوبة دل على أن الفعل مختلف، فقالوا من أسبل إزاره خيلاء هذا لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه الله تبارك وتعالى وله عذاب عليه، بينما الذي يسبل بدون خيلاء هذا الذي يعذب هذا الجزء الذي أصابه الثوب في النار. والعلم عند الله تبارك وتعالى، والأظهر العلم عند الله أن الإسبال محرم سواء بخيلاء أو بدون خيلاء، لا يجوز الإسبال. ولكن هناك عدد كبير من أهل العلم قالوا إنه إذا كان بدون خيلاء فإنه يكره ولا يحرم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الرابعة قال وأكل الربا. أكل الربا محرم، والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. والله تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن أكل الربا أيضا من الموبقات، سواء أكله أو أعطاه غيره ليأكله، يعني سواء كان آكلا أو موكلا ملعون. لعن الله آكل الربا وموكله، بل وكاتبه الذي لا يستفيد شيئا من الربا، بل والشاهدين، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك يحذر الإنسان من الربا، والربا نوعان كما قلنا، ربا الفضل وربا النسيئة، وكله محرم، وربا النسيئة أشد من ربا الفضل، وتفسيره في كتب الفقه. قال وأكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، لأن الأب هو الذي ينفق، هو الذي يربي، هو الذي يعني يعلم كذا. أما لو فقد أمه طبعا مسكين، لكن لا يقال له يتيم،